الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعده. فهذا مثل من الأمثلة القرآنية المباركة، والأمثال تضرب في القرآن، يضربها الله عز وجل للاتعاظ والتأمل والتدبر والانتفاع والعمل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل القرآني يعقله العالم الفطن اللبيب. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. التفكر والتأمل والتدبر. قال الله عز وجل في الربع الأخير من سورة النحل، هي سورة النعم أيضا، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القرية هي مكة. لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا العرب إلى الدخول في دين الله عز وجل، دين الإسلام، دين الفطرة، فأبوا إلا من رحم. وما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضعفاء من القوم، فابتلى الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار بالجوع والخوف. وكانت مكة قبل ذلك تعيش في أمن ورغد لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. شبع، طعام، غذاء، تجارة، أموال، مصالح. ومع ذلك هم في بلادهم يعيشون في أمن وأمان، ولا يخافون من إغارة أحد عليهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. هم يعيشون في الحرم، وهذه بلدة آمنة مطمئنة مباركة، ومن دخله كان آمنا. ولكنهم جحدوا نعمة الله وكفروا به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. انظر، كفران النعم، جحودها، العمل بالإفساد في الأرض، ترك ما أمر الله عز وجل به، وإتيان ما نهى الله عز وجل عنه، العمل بالإفساد في الأرض، عدم الشكر، المعاصي، الذنوب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ بما كانوا يصنعون. لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. حال يا عم الشيخ وكذا وكذا، رجع نفسك، ما في عمل، البلد والحياة والديون، ويبكي، جدد التوبة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قبل ذلك كنا نتنعم بالأمن والأمان، لا نسمع عن قتلى بالعشرات أو بالمئات في يوم واحد. يخرج الرجل من بيته ولا يعود إلى أهله، إذا كان شابا أو طفلا أو رضيعا أو كذا أو كذا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كان الرجل يملك الأموال الكثيرة، وإذا سئل عن حاله قال والله ما في، الحالة صعبة والبلد هكذا، لا يعرف إلا هذه الكلمات المشؤومة، يخاف على نفسه وعلى تجارته وعلى ماله من الحسد، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. صح. قبل ذلك كانت الأموال كثيرة، وما شاء الله تبارك الله، لا سيما في دمياط، تجارة وأعمال وأموال وكذا وكذا، ما في يوم يمر إلا وهناك بيع وشراء وحركة، وآلاف بل الملايين تدخل تلك البلد بفضل الله عز وجل. طيب الآن ماذا حدث؟ ثورة وكذا وكذا. طيب راجع نفسك، جدد التوبة، ذنوب ومعاصي وموبقات، عمل بالإفساد في الأرض، جدال بالباطل، تأخر عن الجمعة والجماعات، هجر لكتاب الله عز وجل وهجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي ولئن كفرتم بنعمي وما أديتم شكرها وما تضرعتم إلى الله. يا أخي التوبة سبحان الله العظيم ترفع البلاء والعذاب، حتى إن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن قوم يونس أنهم كذبوا نبيهم وتمردوا عليه وكفروا بنعمة الله، ولما أرسل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا وكاد أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، خرجوا واجتمعوا في مكان واسع وبكوا وتضرعوا وتابوا إلى الله، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم، ورفع الله تعالى عنهم العذاب. فبالتوبة النصوح يرفع البلاء، ونعيش في رغد، ويرفع الله تبارك وتعالى عنا المصائب والويلات. وبالذنوب والمعاصي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا الذي ضاقت به الأحوال مثلا وعليه دين، وكتب على نفسه الشيكات والكمبيالات وإيصال أمانة والعمال وكذا، وما في مال، هل دخل بيت الله عز وجل أو ذهب إلى بيته وتوضأ وأحسن الوضوء ودخل في مناجاة مع الله؟ يا رب أنت أعلم بحالي، ارزقني، ارفع عني، يا رب تبت إليك. من الذي يفعله؟ ليس إلا الشكوى والاعتراض والتسخط والتمرد. يا أخي ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني الشباب يقتلون في مصر الآمنة الطيبة المطمئنة، ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، صار الرجل لا يأمن على نفسه. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ نحتاج إلى توبة. وليس لها من دون الله كاشفة، إياك أن تظن أن الأحوال سيصلحها الله تبارك وتعالى بالسطور أو بحاكم أو بكذا، سيصلح الله تبارك وتعالى الأحوال بي وبك. يعني أين أنت من الصلاح والإصلاح؟ أين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ بعضهم أخبرني أمس وقال لي وضعنا إعلانا في المسجد، وجاء يعني إخوة إن شاء الله متطوعون، وأعلنوا في المسجد سنحفظ الأولاد كتاب الله عز وجل بالمجان وأرادوا أن يجمعوا الأطفال في الحي وفي الأحياء المجاورة و عسى الله تبارك وتعالى أن يخلصنا مما نحن فيه. نتضرع إلى الله ونتوسل إلى الله بعمل صالح، وأفضل الأعمال الصالحة بعد التوحيد الذكر القرآن. قال شيخ المسجد: فما جاء طفل واحد. الله، يعني الشيخ في ايه يا اخي؟ حتى علمه القران عشان لما يكبر يحب على ايدك ويبص يقول لك حاضر يا بابا، بدل ما يقوم زغدك في صدرك. ما هو ابوه الوقت بيجي بيعيط، الولد وخليته مهندس. ما انت خليته مهندس وهو ما فيش ميه ودكتور وبنت له. انت بنت ده بيدعي عليك عشان تموت عشان يورثك. إنما أنت لو ربيته على كتاب الله وعلقت قلبه بالقرآن سيقبل رجلك. قل له ايه؟ هنشكر لي ولوالديك؟ يقول لك نعم على العين والرأس يا أبا، سامحني. إنما دلوقتي روح طف حاجة. ليه؟ لأنك أهملته وانشغلت بالدنيا وبنيت له وادخرت له وفعلت وفعلت، حتى إذا ما شب وصار قويا وقف لك بالمرصاد ورفع صوته وعينه احمرت لك. ها سلم كلمش. إيه والله هذه الكلمات نسمعها ليست ضربا من الخيال ونراها مأساة العقوق. طيب يعني لما يجي الشيخ يتطوع واخوه عايزين اطفال الحي وما ما يجيش وقت طفل؟ لا معلش، اصل ده اجازه بقى عم الشيخ، السايبر والملاهي والنحل والبلي، والاب في واد والام في واد اخر والحياه. فاذاق الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين من المسلمين. اللهم فرج هم المسلمين يا رب العالمين، واقض دماءهم في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.